لا إله إلا الله قبل الموت، لا إله إلا الله نلقى بها ربنا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تتقدم مع المخالق وتقبض أخلاقهم أله مرة، ولا تحسب في عمرك انك قط توقفت ادبا مع الملك. خفت من المخالق كذا من مرة، خفت من الرائد، خفت من الوزير، خفت من بوك، خفت من امك، خفت من اصحابك، خفت من السراج، خفت من كذا. يا غار الخوف من مولانا ما فيه بلا صقاع قلبك. اذا الشريعة بالنسبة لك منين؟ وقرايتك للدين منين؟ واذا اللي قريت منين؟ قلبك واخذ عنه هف. اذا اين هذا؟ ولذلك الشريعة قالت انما انا صحب الفاسق. لماذا؟ قالوا لانه نعطيكم مثال يقرب لكم. الشريعة من عند مولانا، وش من عند مولانا ما يقد يطرال وش ما خسر. لماذا؟ لانه كامل والكامل ما ينزاد برواية ما خسرت. شيطانك الانسان خلق مولانا وداروا له عينين في راسه، لو انه دار مولانا عينين في قضابت وش يوازي، لو دار مولانا عينين قد بزازين ويبس عليهم التركي ينطفاو. الله اكبر. لو دار مولانا ثلاث عيون يديرهم له منين؟ لو دار مولانا فم على عنقرته من فوق يو كلمه فوق راسه. لو دار مولانا يدين ورا ظهر وعود شنو ما تفكره مسألة ضيفها للجسم العدل الملك. ماذا هي لك مثل رجالك؟ صنع الله الذي أتقن كل شيء. ما قد تفكر تفكير ماذا هو لك ذا في صفة من الكمال أحسن كل شيء خلق. وأي رواية؟ ولذلك جاءوا الأطباء وطوروا داروا عينين عاد عين عنز، داروا السنين عاد يعني يضحك ذا هم السنين، واضح لهم ما عليهم صبغات الله ومن أحسن من الله لكم السنين مراكبين يا غير السباق الدار مالك الملك. لكن المركب ما هو كيف تلوخ. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم إنين يقول له يا أيها الإنسان إن ما يقول له أركبك في أي صورة ما شاء ركبك. أنا هو المركبك وذاك التركيم ما تلا حد لا يعالج من ليل أخرى ما عاد أظهر ذاك وراء ما تقد بدا تحاول تعوض ماذا هو لك فانفجاج واضح. دار لك المضاحك من قدامه، دار لك الدروس واللورة لو أنه عكسهم تعود أي بقاع ضحكة، لأن الدروس ما يصلح للضحك ولا المجلس. حضر كشف أمه عن دروس دور تهرب عنه الناس. المضاحك له ذي المضاحك له دارهم اللورة ما يقدر يمدق عليهم. ايه واضح ان فمك يدلك على ان الرب الذي ركب اسنانك عالم ورحيم، عالم برضامك ورحيم بك لما عاد لك عيب. ما فيك مسألة ما تدل على شدة قدرته وحكمته ولطفه ورحمته. شوف الطب، الطب طب لكن يجيها لقاء ما كان يعرفه، ما يسمع ويأخذ عليه مخلوق مسيكين متكي ما يحرك من عضو لأنه كان مخدر معدلا وعملية بين الموت والحياة. الأطباء يقولوا على أنها نشحت يا غاري، ذاك الملف اللي عند ملك الموت ما فيه معنق، هل هي نجحت والله فسد، هل المخلوق له تتردل الحالة والله ما هي مردودات، هل له يخلي يعيش والله ما يعيش. أمر يدبر والكون يتحرك وانت مالك محوط، الليل ينجاب وينقلع من فوق راسك مالك مسول، والنهار ينجاب وينقلع، والرياح تنطرس وتنحكم، والنهار يغبر وينصقل، والنوي يرقب ونيلحق زمن الخريف. لهو الرعد حت وصوت هي كين قال لك عن هذه منتر الكون مراقبة مراقبة ما ترضي. أعقاب الليل الناس رقوده والبراق يحرق، ولهو لك الصحاب جاي ينقال لهم إن ربكم لا ينام إذا نام الناس. الناس بسكرة تخشس راس أجير طب لهو لك الداني تسمع قاع عياط المرضى يبكى قلبك يزوز تكتر تمرق من ذيك الأرض. لهو لك الطبيب قاع متبارك معاه يقلفه ويقلع منه ويباريه وحدايده وماس ويقطع عينه لا تدمع وقلبه لا يحزن. الله لماذا؟ لأنه لما تعود رؤية الشيء ومارسه زالت عنه الحساسية. معناها أن التعود يجعل المخلوق يروم، العين تروم والقلب يروم والبدن يروم، بينما أنت اللي طاري لمانك متعود وعينك ما تقمرها وقلبك يتأثر وجسمك يطاير. معناها أن الشريعة قالت عسك من الفاسق لعل تروم العين وروم القلب كما تعود الطبيب على تمزاق القلب. معناها أن الشريعة جاية بطب القلوب وطب كامل وعلاج النفوس. قالت عنكم المنكر غيروه، لا تتعودوه ولا تصبحوا كيف، والفاسق لا تقعدوا معاه ولا تمجلسوه إلا للضرورة لأنه مخشع عليكم، لا تنعدوا. فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ هذا واضح لكم فاهمين والحمد لله كامل. ما شفتوه التجربة، مخلوق يعودي واحد واحد واحد بعدين لا يطير، وحدين اخرين قاعد يتابعوا فيه ولا غادي لهم شيء. طيب، ثم ذكر سبحانه وتعالى قال ولا تركنوا الى الذين ظلموا. شوفوا احنا مريتين الحمد لله ما نضيعنا قلة تطيب الصراط يا كامل فايت فينا. اللهم نملك يا غير، نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع. مخلوق عنده علم يا غير ما هو منتفع به. شفتوا اركان قاهي يعود يتحشوم على اصبح لكي البيت في الاخلة ينقاس به الطب لانه فيه خلل، وانا قاهي يشرب ويتملى عطشان ينقاس به الطب، وانا قاهي يخرصه عينه ما هي شايفة ينقاس به الطب، اي خلل ينقاس به الطب لانه مرض. كذلك المخلوق يعود يعرفهم على ما يطبق اذا فهم خلل، اذا فهم خلل ايوه ما يخاف حذرك من مولانا، ما هو حد يعرف بطش مولانا، حد جاهل بالمسألة ما يشرع عليه. وليك شفت ورق حد من هالبدية يقد يجي للسلوك ماصين حيرانهم يطايروا يحجلوا لنا لا فرنا ويوقف زرها وربما قاعد قال له حد ادفع يخليك لي قافصني حكم يوك السلوك يدفع به اللي بيدوي ما يعرف خطورة ماص. الله اكبر. ولين قالوا ذيك الداية ما فيها شيء من النار يقول لا طيارة ما تمرط لأن يوخل به اللي هو ما يعرف. عندما يشوف حمار رافد وماص وحدين كتروا فرقوا بهم ماص يصبح ما تذكروا له قاع ما انخلع اياك ما وحلانا. ولين يفضلوا خلقهم مقاطعة وشاف شهبان الديات يهرب. معناها ان الخوف تابع للمعرفة والخشع، والحد بقدر ما يجهل يجرأ. ولذلك عادي إنما يخشى الله من عباده لأنهم هم اللي يعرفوه بالتالي خافوا. حد ما يعرف ما يخلق إيش شرك ما حد وما زال سقير إن إنت تهد ولا ما كذا ما يخاف يا غارنين يبتط ويبتط واحدين أحلاه ويشوف الدنيا يتم يدفع وما حد وما زال سقير يتمشي يشوف الوتى يقوم ماشي قدامها لين ما يعرف خطورة الوتى. يعني يطرى شيء من العقل يتم اللاني تقول يا فد والله تتصور تصوري يقوم مضطرب. معناها انه بقدر الزيادة في المعرفة تطرى الخلعة وبقدر الجهل يطرى الشرعة. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ قال جل وعلا ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. ارحم تركنوا معناها تميلوا، ارحم تميل على حد من اهل المعاصي ان شاء الله لا تعود من زر فتمسكم النار. قالوا ما دامت النار قاعة تمسك لأنك ملت على واحدين من مجرمين فكيف بالمجرمين؟ الله أكبر. أنت تعاقب لأنك تبقيه والله ملت شوره هو الصقع ما هو قاع معناها أنه في شماه النار. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قالوا هذه تمسه لأنه بقاه وعاد من زره فكيف قاع مثلا؟ وعلمني بها مولانا، علمني بها مولانا يا حد له يصدق، حد له يصدق. يا حلي هل أكون إياك نسلك بحال من الأحوال. حد يفتش عن راسه يدري يخرص يقول احنا هذا ما عندنا وجه نسلك به. الله يتحد به اللي نيته فرفر أحكام الشريعة اللي هو قاعد مخلوق ايه هو قاعد وفركش من يوم اللي خلق. الله يتحد ولذلك واحد منكم يحضروا الليلة والليالي الأخرى ما يحضرون. حق الله. هذا رقم نوع من الحلقات يصوع على الوقيف. الله أكبر. بعت الليلة بتكلم لكم على الديمقراطية والحرية ومشاركة المرأة والراجل والشاب والشابة وذاك الخروج. يريد فدعنينا الحيوط. ولو عدت نتكلم لكم الليلة على الجنة وانها سمع وانها واقع لها وانها ما كان لا الترغيب وتوهما يا شاء الله يا غير المخلوقين يليع وعود متوصف له هروب يسلك يدفع. قالوا على مولانا اذا جاتك شريعة وليعتك يارتك تفكر انت تهرب المن وعاد فم حد يقدر يسلكك من مولانا اللي شريعة وليعتك زينة يا غير المشكلة انك حدر اللي حدر يشير يشير لكن يتبطم وترقعون يتألم يقوم يبكي يدفع عنها به الخطة وحرها من زم يعقب يفكر له وعنده الله يما يرجع له. الله أكبر. يعني أنك إذا تليعت من الأحكام أنها متينة عليك لا تنسى عن الفرور إلى الله فذروا إلى الله به اللي لا به اللي لا مرجع من الله إلا إليك لو هروب من مولانا لا شور مولانا لو عاد حد من المخلوقات تهرب عنه قايس ما الدخرة يا غير الهروب من الله إلا إلى الله اللي ما قد حد يأمرك من مولانا. والله يا ما كن فاهمينه. قال جل وعلا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ايوه قالوا رواية قالوا انك تعود تغير المنكر تخلق لك عدة مسائل تعرفوا بباش تخلق لك عدة مسائل واحد يرى تفع بك البلاء البلاد اللي يرتفع فيها صوت الحق وتغير فيها المناكر يتم البلاء جاي قال ان يتلقوا له اصوات الحق والتغيير يرجع. الله اكبر. ولذلك عبر عنه القران قال ولولا دفاع الله الناس كلمه الدفاع تدل على فمشي كان جاي وارتد عليه تبارك الله يتم البلاء جاي قال ان يهدى صوت الحق لتصبح الناس عاتف عافية تعود الناس توكل وتشرم عدلا من المعاصي ما تضر وهي تضر بعد يا غير معطل عنها سمها بسبب اصوات خرم قيمة عليهم العياط. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يا غير ان يخلق تغيير المنكر وتخلق الناس القائمة بالحق يرفع مولانا البلاء عن الامة ويسكن سفينته. تعرفوا ارخ مثارة الدعاء والناس اللي تغير المنكر مثالة السائق بصاجر كي يعود عقاب الليل ترقل لارك تتكاملة وتمشي في واعي ما في مشكلة تمو يقطع المسافات وتمو يقطع في الليل صرط خرط خرط خرط خرط ماشي يا غير هما كاملين عند من يرقد السائق ويوعاه هما يخلق. الله أكبر. معناها انه دفاع الله الناس بعضهم ببعض الخلطة سالكين بسبب وعية السائق ومجرد يرقد السائق وما يعدل وفركشهم وعيالهم واجتهادهم وفضليتهم ما تنفع معناها لكن من الأمة المحمدية واعي وغير المنكر لباش طبعا معايا والله ما أكون معايا أيوة يقد عود شوف فيه رواية غريبة شفتوا واركين عود في الليل هو مولانا يقول يضرب الله الأمثال للناس وأنا نعرف أنكم فيكم أحدين يقولوا يا قطي وجه الله يدرسنا يفوت عليه الليل وهو وجه من الله وجه يا أخو ينطلص وفينا لمرة واحدة أنا نهي موفيه لكم يا غير نهي موفيه لكم بالطريقة الظاهر لمولانا نتزيه لكم شيء شاء واللي ممكن ما هو مدفع له لقتل اسمعوا قالوا على أن فيه رواية إن عضرك مد رقود في الليل فما تلاحظوك ألن كل أنا كهارك يدعي المولانا تكثر أعداؤه والله إلا حد والله إلا حد وتعوده الباطل كامل ما يتحملوه والله إلا حد والعلماء الساكتين ما يقدروا يتحملوه به اللي نوض عليهم ما خالق رقاه يبقي والشور عليه. انت مثلا تقول اتقوا الله واتقوا الله ويعود العالم يصنت لك تقول اتقوا الله وحسك تمور المنكر وهو الناس التلاميذ اللي بزروا يعرفوه وده ما قد قالوا لا يصبح يخرصهم يقول يا مادم ما خلى علي نقدح شلاه يعدل لابد من يفتيهم من هذا باطل يا ما هو بصورته ذيك ياك يبرد عنه هو ذي جهنم الدار فيه ما يقد يتحمل بالتالي لا إذا سمعت فقيه نهنة وصالح ولي نهنة أعرفوا لأنه قد عليه تلاميذ وعاد هو مفطن الناس ونعطاتهم الله يعاد وفاطنين السيد والله وخيرت بك يا غالي يا اخوي. ما تقولون هو ما قد يتحمله؟ لا بد من العمد ومن البأس كامل والحجة يطلع صفار يعني. لكن اللي ينبه الناس لعل يوعوا عليه تعرفوا ده مهارته شنهي ولا هو بعد مثال على ظهرته حتى يا غارب تفهموا انتوا منه الخالي. شفتوا هارك مد رقود مد رقود دار رقود وفيها 150 راجل ولا فيهم واحد ما وشمشوا الله اكبر لاش من شنو ورقود في الليل والعليات رقود ومثقفات وفم الدكتور وفم المسؤول وفم وفم وجاهم سارق في الليل وإن شاء الله نخارج جديع أغريس أهروح على هبو السارق هون داخل لا هي يصرع من رأيهم لا هي ينخلع منه لا هي ينخلع من 150-100 متمقطهون والله ذاك جديع الأغريس اللي يبوله الله يوعي عليه الناس هما ما بخايفين من اجداع به اللي اكثرهما منه قد واحد يضلط مشب وتاكي يا غير الخايفين من وعيته وتعيته للناس يعودوا الاول ما يركزوا عليه لا الواعي اللي واعي لعل الواعي عليهم من الشماشين قاعد يتمثلوا من الصراف هذا هو اللي وسنايلر كياس اللي تسمعوه مزمز من النوع من طروح البارة لا تشوفوا عليه لا قال لكم العالم والفقيه قرنوا به اللي وعينا عليك وعدت بالتالي داخل ضيقة من ذا الرجال ولذلك تعود انتم واحد مرة يعود بيع المساويك وواحد مسيكين يظل يصقل واحد ان يمولى طويب له واحد ان يصبح هو مخمر مثارته مثارته اشداع اللي قايم لا يبول يا غير هو ذا الواعي لا هي وعي الأمة وما دام لا هي وعيها الناس اخرى لا هي تدخل من ضيقة ما يختار ورقاه يضحهم ويطرح ما يروف يسمعتوا ولا ما سمعتوا ايه وش عدلوا اما يهربوا قاعي تمواشين الصراق بهم اللي شافوا الطفيل يعرفون لا يوعي بابا وده وفاطمة وهم ويقوم فيك اللايحة ولا والله قاعي تباركم معاه هو يعود الاول ما يركزوا عليه هو لا يالله ينقفر عليه اما يكردوه والله يلطموه والله يلودوا الرواية به اللي وعي الناس هو اللي يركزوا عليه اللصوص حتى كامل يوعي الناس هو اللي ما تحملوا الناس اما لقاش الله جاي وتوف ولا يوعينا شوفوا يعني الصا يعرفوا انه اعمى ويعرفوا على انه اطرش ويعود يعرفوا الدار وازنينها وانه ما يسمع ولا ما كذا يعود بارد عليهم به اللي ما هو لا يوعي يتابعوا عملهم بهم اللي ما تمشي هدة سلامتهم يا غير عندهم اللي يعود فيه توعية للجميع معناها الخطوة رفل والعندهم الباس لا يركزوا على الطفي الله هو طفيل ولا هو مهم يا غير مهم به الله وعي البقية تبارك الله لا فهمت ولا ما فهمت عليها بعض الناس تشوفهم متمقرش من رقاه يقول انت جاهل وانت ما تعرف يقول والله انا عارف اللي فاقعك والعاقرك به الله وعي الناس وبالتالي ما تقدر تتحمل لا سمعتوا ولا ما سمعتوا ادخلكم ولا ما ادخلكم هذا مثال يقرب لكم حساسية كثير من اهل الباطل بيهم اللي هم من انفسهم غافلين هم معروف انه ما مت العلماء هم اللي عدل واحد راجل معناها زاد ياسر من الامور ساكت عنه له متكلم اللي تجي انت لا يتوعي له الناس بس خليك تتحمله لا فهمتوا لا يتبين الناس الحقائق وما كذا ما يعلم قاع مره اني يجي تلميذي اللي كان يقرا عليه يقول والله انا قاعد انا نبقيك يا غالي اخويا خالق حق انت يا اخويا ما تغير المنكر الفلان والله اقسم لكم بالله والدرس الليلة لا حول لا تجوز صحبة الفاسق ولا مجالسته إلا لضرورة وهذا ننفوت فيها أعمارنا قاع ما نجيب منه قطرة بهل صحبة الفاسق كافيكم للنبي صلى الله عليه وسلم كافيكم للنبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب وقال في الحديث الآخر المرء مع خليله فلينظر أحدكم من يخالل وقال لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي هذا من الإنارات من النبي صلى الله عليه وسلم معناهاش معناها أن حد اتصل بشم الفسقة واصحبهم لا يلومن إلا نفسه نعرف لكم الفترة الحق ما أنكم فوتوه سألنا الله يجعل خاتمة الإخوة نبهوني على أن الوقت انتهى يا غير لا بداني من نحكي لكم قصة سألنا الله يجعل خالص خالق راجل من نحن موريتاني. وكان يحضر للدروس. هاي خاطرها تعود شهادة له هو أصحاب الجاكل. يحضر للدروس وهو موظف سامي في الدولة. وكانت سيارته مشهود لها بحضور الدروس. وقطم شبية بعض الفترات يمشي بيا شور بعض المقاطعات يكن عدل فيهم درس. الله أكبر. هذا الراجل قطع شعلي قص الله حاضر. الله أكبر. قال لي أنا صلى مرة مسجد ونونين صلى جواقف وقال لهم سووا الصفوف وكذا وذا هو اللي مراقب للتصف ساسوي الصفوف ونونين وفهم الصلاة والله ياك انه خرج معاه الإمام متعارف معاه. الله أكبر. وقال له انت قال له قالوا انا نختار نسوي لك انت قالوا هلك تحضر دروس فلان. الله اكبر الله اكبر. وانتم هذا اللي منكم صادق يعرف ان تنقال له تكرر عليه تطرح. يا غارح لكم تجبروا. الحمد لله العلماء خالقي الحمد لله. وانا ماني زايد عليهم بعلم لاني قاعد زايد عليهم شيء وبعيدة فيا يا غير الله لا قدر من المارة ان راجل من مولانا يعود حد يحضر المجالس يعود عاد به نيس على الباطل يعود عاد متبهنس مثل متحمل معصية مولانا إيه اللي فاتوا خاضوا من مسيد انه سولوا قالوا انت قالوا لك تحضر دروس فلان. هذا اللي نقول لكم سابق تخلقوا انتوما ثم فيكم بعدين انا اكبر مني حتى سنة معنى تخلقوا سابق زي تعود الجول المساجد لك خلاقة عايدة نوع من كتاب خلاقة جديد لانك عطار لك داخلك ريزوه. قالوا انت لك تحضر دروس فلان. قالوه كيفاش هو راه في قبره وانا نقول لكم كلامه ما زيد عليه ولا نقص فيه. راه لقي ربه هو في طبقات الارض. قال لي على قال له كيف اسوى شو قال له لا قول لي تو ترك تحضر دروس فلان هنا راقوا قال له انه لا يقول له ياك سؤال شنو معناه والله ياك. قال له بي اللي قولتك وقفتك عند النوع انك ما نقابل المسائل تخطى واضح انك تحضر مجلس فلان. به اللي انت قال له لك ذا من الزمن تصلي معانا هون ويا ما قد قلته. الله اكبر. ما قد قلته يا عباد الله حاولونا نعود صادقين وحاولونا إذا شفنا حد هام ينكر الحق نقولوا لا حق وحق ونتبع الباطل. هذا الراجل أنا محدثني بذا ما نمسوه ومخبرني برواية طلعت عليه وكم من مرة نخبر به وانتم هذا تحضروا مجلسي ما فيكم مخلوق يغير المنكر ما أجبر ذيك المسألة. وبالتالي ما فيكم يا غير اللي ممكن ما يغير المنكر ولا يتغير هو قد ما تنقل وحتى العليات اللي صلت ما فيهم ما أحد يحرك عود من بل وما قال له انتهرك انت منين. يا غير مبشركم برواية من فضل مولانا حضرك يعود يحضر للمجالس من أول معونة يعطيها له مولانا انه تصبح المرأة عنده ما لا تتشد فيه لا توخر يعود سابقها ما يجد بيو ولا ميمته ولا خيو يطمع في انه يصلي المغرب ما هو حياها فم والله تذكريه وتمت شوه معاه يكره حياته ولا جاب لها قبيلة كاملة تتوسط ما تصلح يا غيرني يحضر لي الدروس وتتعود هي وتجبر الأخبار انه يحضر لها يتوخر الى الساعة الـ11 وهو يقدعون مشقة عشور مد اخرى يا غير اللي نجي هدو يقول لها انا كنت شور فيها الحقر يقدم تمونك لانه مطمئن على الماء فمشي يخشى الحمد فيكم محدين هون مرة أنا ندرس المسجد حس واحد يهرب للمولاد خيمته يقول أنا مع الأستاذ وسيدي حيل أنا في المسجد يهربل هذا ما ينقال يا غير تعرفوا أنه الحب أنه لله الحمد يلين ينقال له كان هون يطمئن يطمئن لله وهذا اللي نقول للناس من فضل ربي هذا من تحدثي بالنعمة ما في حد مرتبط بينا في الحلقات يكب لرقا جمه ولا يخسر المخلوق ولا يبقي يظلم رقاش يعود مثقل على المنكر يا غير مقيد أم اللي إن الفساد لا يقبل بحال من الواحد يعود يشيك انه كله يبطك يا غير معلق انت تقرصه السلام عليكم ما بيناتنا ما وش متعد انا قريب يقول لك اتقى مولانا يا غير الخاسر لا لا لا لا لا لا معنهاش معناها يا عباد الله عطونا نتعاونوا كامرين يا اخوتي ومن الليلة ذيك البلايا اللي يبالى بها لو سخف الدار عدلوها بلايا ما تلي يتعشى عندكم حد ان شاء الله ولا تلي يجيك من أصحاب ورينا نعلمكم سياسة زين الله يحفظك الا اللي يجيكم الخطار وتكوس وذاك الخلق اللي عندكم اللي منكم صيجي حد يسقط عليه مريتني ما فيها دار ما عنده سقوطيين والله خمسة الا اللي يجيهم الليلة دور تخرص المرأة وجهك وخرص أهلك وجهك وحاول تعود انك ما طاري لك شيء لا عندهم يفطروا لك طريت ركعتين عدت تصليهم الله حالة طرات لك هو الطفيل مراقبك والمرأة مراقبتك به اللي يعرفوك من الليل 20 سنة وانت برتك واقفة ما قد صديت شهور أرعى ولا يفطلكم الأساس شنو لا تلا حد يتعشى عندك ولا كذا تعرفوا باش ما تصوع انت ما هو فاركم ما تصوع الخطار اطوابكم الطابق وريتني عست عليها اخلاق المخلوق دارك افتحها حتى وافتح قاع الكواو ولا يجي حد ما خليته يدخل يعني نيجي تسعوا كاملين يعود في الشمن الليل يقوم انت انك يصلي ركعات اصلا قيام الليل واذكرموا لي انا واقرا وحسك ما كذا وانا نعود مع الصباح لا نيجي الحق تروح الفجر قول لهم بسم الله اللي منكم لا يتوضا اللي منكم ما كذا يقوم الوقت لاحق وعيهم كانهم يحضموا ذا الكلب فشبعتهم من الطعام الحلال شو معاهم ما تعدل هالهم وتوعيهم دار يقول لك الواحد ايه والله ايه انا ما يقدي باتري مخلوق ما يصلي ورعى وحد كامل السلم من عندك في الليل تعشى وقيا ماشي ورجع لك في الليل ارعاه من يعود علي جنابة الزنا له يطهرها لك الناس غالبا تسارع ماشي الدور تكون ماشي اياك تذكر مولانا في جماعة قل المولانا مخلوق السارة في الليل ما هو جايب لك انت الجريمة له دخل لك دار قل له انا الصمان قد العود ما نزنا وعقب ذاك داري يقطر فيها على الزنا جاء في بعض الحكايات عن بعض الصالحين ان الارض نين تقطر عليها قطرة من جنابة حرام ان تكز كيه الجلة المديولة في النار فيها الشدة تخشى من هذا ان الارض تشكي المولانا من قطرة قطرة عليها من جنابة الحرام قطرة قطرة عليها تعود كيه الجلة المشوية وعليه يا الله وكل ليلة وكل وقت وتم ذكروني أنا إن تشوفوني الإمام أسوء إمام اللاني يقعد في بليدة ما هي يا الله والله يقف قال سبحان الله أنا هنتبه إحنا كاملين متعاونين على دين مولاه ولا يتكلوا حد منا على حد لا كبيرنا ولا صغيرنا ولا شابنا ولا مرتنا كلها قد ينفع مولانا به المنفع بلغه يا غير نتعاونوا كاملين على دين مولانا إن نعود هذا دين مولانا عاده الباطل إلا لهذه مولانا واللي داخل ضيقة به الفارقين به الخير من جميع النواحي النار ضاركينين تقلع عنها الحشيش من زرور تتعقب تطفى بها اللي ما ترى عندها شي تاكلو يعني يصبح هو الباطل اللي عليها الداخلين في ديار وذا كذا وذي الدنيا مستقيمة تقعد ما تسميه هو يا غير إني تطفي عنه ذي الورق يصبح هو ما هو عاد مستفرق تبارك الله فرمضان ركين تعود الكواسة تجيك وطلع كانت مجيلة والطوشة هين تعود صايمين أهل الدار والخلطة الكام عندهم ما هم صايمين يدخلوا ضيقة لأنه من يجوا القائلة لقدماه خالق يبا صايم ويبا صايمة والطفلة صايمة يا الصبح عادوا مشي لا يعقدوا النية كانهم يرنقوا في هذا ويوم لك رايحين معد حميس فوتة الصايمين عارفين يحرك شي لا معد حميس معناها لقاه يعود متفقرة شي قد يغير شنه أمه ويدير المولانا ذاك في حسنات اسمعتوه شوفوا انا راشي ان العود دليتكم عليها وراشي قبل ذلك العودان العدل واني ما نامركم بمردمان حاول انا اطبقها في نفسي قبله واحنا كاملين متعاونين ما فينا حد زايد على مخلوق ما هو بقدر ما يزيد في تقوى الله اسمعتوه ولا ما اسمعتوه اخ ارانا من الليلة ماتينا نحن صاحبه الفسقة ان شاء الله حد كان معدل معصية ننصحوه وندرسوه يا غير ما نصحبوه لنا ولا مجرسوه قول له لا بغايت شوي يا كان مولانا يغير من اش من البلاء عن الأمة عروسنا نسمعتوه ولا فينا واحد ما يتم يصور عن نفسه ما هو اش كان يعدل ويتم هو على واطية كانوا لا قبله مولانا هو إمام ورسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بعد يا مولانا كنت إلا اللي بلغني عنه عد يسمعتوه إيه اللي منكم لا قدر الله ما يرضى بيدير قدامه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ما هو معاه هذه قضية أخرى إيه وأنا هنا أختمه بالدعاء استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا رب يا فتان نسألك اللهم بجميع أسمائك ونسألك اللهم بجميع صفاتك اللهم إنا نسألك بذلك كل لا تفرق لنا من بل إلا غفرت وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدينا ومشايخنا وأحبابنا والسارة موتنا والمسلمين أجمعين يا ربنا لا تترك لنا من بل إلا غفرت يا ربنا اغفر جميع ذنوبنا وتجاوز عنا بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب يا ربنا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وافرج كروباتنا واصلح جميع شؤوننا يا رب العالمين يا ربي لا تترك لنا هما الا غفرت ولا هما الا فرجت يا ربي لا تترك لنا هما الا فرجته بالعافية والسرور عاجلا يا ربي لا تترك لنا هما الا فرجت يا ربي لا تترك لنا هما الا فرجت ولا عيبا الا ستر يا ربي استر عيوبنا في الدنيا والاخره يا ربي استر عيوبنا في الدنيا والاخره يا ربي انت تستر العيوب وتكشف الكروب استر عيوبنا واكشف جميع كروباتنا انك سميع مجيب لا تترك لنا عيبا الا ستر ولا دنا الا هديت يا ربي لا تترك لنا دنا الا هديت يا ربي لا تترك علينا حقا الا اسقطته وتوليت عنا امر يا ربي لا تترك علينا حقا الا اسقط يا ربي تولى عنا جميع الحقوق ما علمنا منها وما لم نعلم لا تترك علينا دينا الا هديت يا ربي اغننا بحلالك عن حرام وبفضلك عما سوى يا ربي ابسط علينا الرزق الحلال وبارك لنا فيه ووفقنا للعمل فيه ما يرضيك يا ربي افتح لنا من خزائن فضلك ما تغنينا به عن جميع خلق ووفقنا في ذلك كله لما يرضيك واجعل ذلك كله عونا على ما يرضيك يا ربي لا تترك لنا دينا إلا هديت ولا عدوا إلا كفيت يا ربي من كاد لنا فكدنا ومن أراد بنا سوءا فعاجله بانتقام يا ربي من أرادنا بسوء فعاجله بانتقام يا ربنا من أرادنا بسوء فسلط عليه سيف انتقام يا ربنا كن شريرا على أعدائنا يا ربنا كن شديدا على اعدائك يا ربنا كن شديدا على اعدائك اللهم اكفنا شر خلق اللهم اكفنا شر خلق اللهم اكفنا شر خلق يا ربي لا تترك لنا مرضا الا شفيت يا ربي اغننا عن دواء الاطباء بعافيتك وشفائك يا ربي انت الشافي الشفي مرضانا يا ربي انت الشافي لا تترك فينا عله الا صرفتها وقويتنا بذلك على طاعتك وجعلت ذلك كله بما يرضي يا ربي أشرنا من جميع العلم يا ربي أشرنا من جميع العلم يا ربي أشرنا من جميع المكان يا ربنا أشرنا من جميع المكان يا ربي أشرنا من جميع المكان يا ربي لا تترك مكروها من مكاره الدنيا والآخرة أحاط به علمك إلا أجرتنا ولا خيرا من أمور الدنيا والآخرة أحاط به علمك إلا رزقتنا إياهما على عافية والسلام لا تترك لنا مرضا إلا شفيت يا ربي من كان منا مريضا فاشفي ومن كان منا ضالا فاهدي ومن كان منا فقيرا فغنه بحلالك عن حرام ومن كان منا جاهلا فعلمه ما يفقهه في دينه